الإباحة المبكرة تقدم على التوجيه المجمل. حديث بعض الناس وهذا قد ذكر مثله كثير في كتب أهل العلم وكتب أهل الإباحة والتعليل. حكر بعض أهل العلم يقول فلان شقى. فيأتي آخر فيقال فلان ويقول فلان ضعيف. فهل تقول شقى شقى من ضعف أو شقى من وثق؟ وذكر العلماء هنا أن التجريح المبكر مقدم على التوثيق المبهم المجمل. ومثل هذا في قضية ابن حسن المصري. ذكر العلماء أخطاء ابن حسن وفضلوها وبينوها. ودرسوا منهج هذا الرجل وكتبه وأجرحته وتابعوا قضيته من أولها إلى آخرها. ومنهم هناك كانوا يدافعون عنه في أول الأمر. بعضهم من مشايخ اليمن وبعضهم من مشايخ المدينة وبعضهم من غيرهم كانوا يدافعون عنه في أول الأمر. ثم بعد ذلك بعد دراسة أمره وكتبه وأشرفته صاروا يحدثون منه. ويأتي إنسان آخر ما عرف بدراسة هذا الرجل لم يسمع له أشرفه ولم يقرأ له كتبه ولم يتتبع كلام المنتقدين له يأتي يقول فلان من أهل السنة هذا الشيخ عبد المحسن العباس سئل عن أبي الحسن فقال هو من أهل السنة كلمة مجملة هل تكفي مع هذا الجرح المفسر من هؤلاء من أهل العلم ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة بل ولا عشرة أكثر من عشرة من أهل العلم. إذا كان أهل العلم يجعلون تجريح الواحد المفسر مقدم على تنشيب الواحد المجمل المبهم فما بالكم بتجريح أكثر من عشرة؟ فما بالكم بإقرار الموثق أنه لم يقرأ شيئا جديدا ولم يدرس دراسة خاصة ولم يطلع على شيء من هذه القضايا الجديدة فكيف يقدم قوله على قول هؤلاء جميعا؟ وفي هؤلاء المشتركين من كان يدافع عن هذا الرجل وقرر بعد ذلك يحذر منه. فهنا نعلم ان مثل هذا الخلاف لا ينبغي ان يجعل من الخلاف الذي يسعه الخلاف بل هو من الخلاف الذي لا يسعه الخلاف. فشعر الشيخ عبد العباس كانه مشهور ونحن نعرف ان منهجه يقضي بالحكم على هذا الرجل بالضلال كما قضى على امثاله كثير لكنه لعدم سعته وقته لم يستطع دراسه حال هذا الرجل على وجه الصوف فاكتفى بما عنده من علم سابق. لكن السؤال الذي يجب ان يكون له جوابا هل اجاب الشيخ عبد المحسن العباس عن الاخطاء التي ذكرها اهل العلم في ابي الحسن؟ هل اجاب عنها وقال قولهم كذا جوابه كذا قولهم كذا جوابه كذا؟ هل اجاب عن هذا؟ لم يجب عن هذا. هنا نقول ان التجريح المفسر مقدم على التوثيق المبهم والمجمل. فكيف اذا انضاف الى ذلك ان اهل العلم قد ذكروا في كتبهم انه اذا اختلف مجرح مفسر بتجريح مفسر وتوثيق مفسر انه يقدم قول بلدي البلد على قول غير بلدي البلد. وهذه قواعد من القواعد التي اشار اليها ابن حسن في كتاباته في الجرح والتعديل. فان اهل العلم قد ذكروا هذه القاعده ان بلدي البلد مقدم على غير بلدي البلد لو اتفقا جميعا المجرح والمفسر والموثق لتفسير الجرح والتوثيق. فمثلا فقال فلان ضعيف وسلم عليه كذا وكذا وكذا وكذا وقال الاخر بل فلان ثقه ومن قال فيه كذا وكذا وكذا فليس بصواب هذا جوابه كذا وهذا جوابه كذا. فيثبت الناس في هذا الامر ياخذ يقول هذا قول هذا ذكر اهل العلم في هذا قاعده. فمثل هذه الحال نقدم قول من؟ قول بلدي البلد اي صاحب بلده. لماذا؟ لان صاحب البلد في الغالب اعرف بهذا الرجل